لا، أن هي لها أخوات أضراب، ليس أقصد، لا أقصد بأخوات أخواتها في العمل، وإنما أقصد أخوات في الهيئة، يعني تكتب لام بداخلها ألف، فمن هنا لا الناهية ولا النافية ولا النافية للجنس ولا التي يراد بها الجواب. فإذا بدأنا بلا التي يراد بها الجواب، تسأل أحدا من الناس هل ذهبت إلى عملك؟ فإن كان قد ذهب سيقول نعم، وإن كان لم يذهب يقول لا. فلا هذه حرف جواب لا علاقة لها بلا الناهية التي نحن بها. لا النافية لا يراد بها الإخبار، لا يراد بها إلا الإخبار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. هنا لا يوجد طلب، لا يوجد أمر، يوجد إخبار منه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الساعة لن تقوم حتى يكون الروم أكثر الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم، هنا لا هنا نافية، لا ماذا؟ نافية، وهي تقدم خبرا بحسب قائله. فلما كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، جزمنا أن هذا الخبر صادق، لكن قد يقول غيره خبرا فنعرضه، هل هو صواب، هل هو خطأ، هل هو صادق، هل هو كذب. لا التي نحن بها صدر الحديث عنها، لا الناهية، هذه تطلب الكف، النهي، هذا الطلب هو الذي جعلها تسمى لا الناهية. هذه تحدث أثرا في الفعل بعدها، تحدث أثرا في الفعل بعدها، تجزم الفعل، تجزم الفعل، ثم ينظر في هذا الفعل الذي جزمته، إن كان الفعل صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون، وإن كان الفعل معتل الآخر فإن علامة جزمه حذف حرف العلة، وإن كان الفعل أحد الأفعال الخمسة فإن علامة جزمه حذف النون، حذف النون. هذا كله أثر نحوي يأتي بعد لا، يأتي بعد اللا الناهية. هناك لا أخرى تسمى لا النافية للجنس، يقول أهل النحو إنها تعمل عمل إن وأخواتها، تقول لا أحد في الدار، لا أحد في الدار، تنفي أن يكون أي أحد في الدار، هذه يشترطون أن اسمها يكون نكرة ولا يكون معرفة، وبهذا تختلف عن إن وأخواتها في الإسمية، لكن في العمل تعمل عمل إن وأخواتها. هذه جملة من الأطروحات المقعدة لمسألة لا الناهية. فالمراد من ذلك أن لا الناهية يراد بها الطلب، يراد بها الطلب. وسيأتي مثلا قال الله عز وجل لأبينا آدم ولا تقرب هذه الشجرة، فالله جل وعلا يطلب من أبينا آدم ألا يقرب من هذه الشجرة، هذا أمر واضح.